وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة. لكم فيها فاكهة كثيرة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة. لكم فيها فاكهة كثيرة.